يقول: هل يجوز سفر المرأة التي ليس لها محرم وهي راجحة العقل ولا يخشى عليها الفتنة من غير محرم لحضور مؤتمر طبي أو دراسة؟ لا يجوز. والله لو كانت عائشة من المؤمنين، لو كانت فاطمة رضي الله عنها، لا يجوز. المرأة تسافر إلا مع محرم، لا يجوز تسافر المرأة بدون محرم، ولو كانت راجحة العقل، ولو كانت كبيرة السن، ولو كانت تقية نقية، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم أو زوج. فلا يجوز المرأة أبدا تسافر بدون محرم، ولو دعيت إلى مؤتمر أو غيره. إن حصلت محرما ذهبت، وإلا تعتذر. لا يجوز لها حضور هذا المؤتمر إذا كان ذهابها بدون محرم.